تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وداع اليوم حزن وهموم ولا من الليل يرسم لي صور بالنوح مرسومة أشوف حسين بخيامة يودع عيال مهمومة وشوف رجال مجموعة وحرم وطفال معلومة سمعت الصوت من زينب تصيح بروح مهضومة لهيب الروح والمدمع يا خويا وياك نتوادع لهيب الروح والمدمع يا خويا وياك نتوادع القلب معلوم وداع اليوم وداع اليوم قلب معلوم تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم بنات خدور صوبها هضم توديع ولياها مهجها بالنار تتوقد غدت والحال آذاها على الوليان كل وحدة تسيل دموع عيناها الصبر ما عاد ينفعها صدى الأحزان يبراها دليل صاب باللوعة تفايض جيفني بدموعة دليل صاب باللوعة تفايض جيفني بدموعة دمعت دموم وداع اليوم وداع اليوم دمعت دموم تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم همت والبين هيمني دليل بنار يتلفى شفت هالحال من زينب تحن وتجود بالمدمع وداع حسين دهنها صبرها عليه ما ينفع تقل شلون يا ابن امي اشوف اجساد تتقطع يا اخو يا حسين ما اقدر اشوف جسوم تتوذر يا اخو يا حسين ما اقدر اشوف جسوم تتوذر شفيد اللوم وداع اليوم وداع اليوم شفيد اللوم يشوف العين وداع حسين والعلى حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم صعب هالحال لو شفته جسوم الطين الغبرة أظن يا حسين تدريني دليلي يذوب من صبرة هضم دنياي يرسم لي جثث وابدان متوذرة أداوي جروح بهمومي وسلي الروح بالعبرة يا ريت الموت يلفيني ولا دنياي توليني يا ريت الموت يلفيني ولا دنياي توليني الصبر محتوم وداع اليوم وداع اليوم الصبر محتوم يشوف وداع حسين والعلى حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم لو ان تروح يا ابن امي احير بحال ايتامي أشوف الخيل تلفيني وأشوف النار بخيامي وأشوف الروس مرفوعة على روس رماح جدامي دليلي تفيض العين من دمك عساني انذبح يمك تفيض العين من دمك عساني انذبح يمك العمر ما يدوم وداع اليوم وداع اليوم العمر ما يدوم تشوف العين وداع حسين والعلى حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم شوف العين هالليلة وداع حسين والعلى حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم